قال الحافظ قوله عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور، وكان ذلك لما ولي الحجاج أمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير، فسار من مكة إلى المدينة، وذلك في سنة 74. قال الحافظ قال بعضهم كان ذلك من جفاء الحجاج، حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره، يعني حين قال له يا سلمة ارتددت يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعرضت. ويقال إنه أراد قتله فبين له الجهة التي يريد أن يجعله مستحقا للقتل بها. وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه لعن الله من بدا بعد هجرته إلا في الفتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة. قال قوله أذن لي في البدو في رواية حماد بن سلمة حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البدو في البداوة فأذن له. أخرجه الإسماعيلي وفي لفظ لو استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقع لسلمة في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج، فأخرج أحمد من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه حدثه قال قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الحصين فقال ارتددت عن هجرتك؟ فقال معاذ الله، إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ابدوا يا أسلم، أي القبيلة المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكور، قالوا إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا. قال أنتم مهاجرون حيثما كنتم حيث كنتم، وله شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال سمعت رجلا يقول لجابر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع، فقال رجل أما سلمة فقد ارتد عن هجرته، فقال لا تقل ذاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأسلم أبدو، قالوا إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا، قال أنتم مهاجرون حيث كنتم، وسند كل منهما حسن. قوله فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة في رواية المستمر والصرخة فنزل بزيادة فاء، وهذا يشعر بأن سلمة لم يمت في البادية كما جزم به يحيى بن عبد الوهاب بن منده في الجزء الذي جمعه في آخر من مات من الصحابة، بل مات بالمدينة كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذا في صحيح البخاري هنا بن أبي عبيدة، لا أين نعم تقدم في الفتح، هو ابن أبي عبيد بدون تأنيث كما هنا، كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذه، وبذلك جزم أبو عبد الله بن مندى في معرفة الصحابة. وفي الحديث أيضا رد على من أرخ وفاة سلمة سنة 64، فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية، ولم يكن الحجاج يومئذ أميرا ولا ذا أمر ولا نهي. وكذا فيه رد على الهيثم بن عدي حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية وهو أشد غلطا من الأول، إن أراد معاوية بن أبي سفيان، وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو عين القول الذي قبله. وقد مشى الكرماني على ظاهره فقال مات سنة 60، وهي السنة التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان، كذا جزم به والصواب خلافه. وقد اعترض الذهبي على من زعم أنه عاش 80 سنة ومات سنة 74، لأنه يلزم منه أن يكون له في الحديبية 12 سنة وهو باطل، لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع. قلت وهو اعتراض متجه، لكن ينبغي أن ينصرف إلى سنة وفاته لا إلى مبلغ عمره، فلا يلزم منه رجحان قول من قال مات سنة 64، فإن حديث جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة، وذلك لائق بسنة 74، فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة 77 على الصحيح. وقيل مات في التي بعدها، وقيل قبل ذلك. قال حدثنا عبد، قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك ابن أنس بن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان له أخت ما اسمها، الفريعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. الله المستعان. أضحكني أن هذا العصر ما ينفع معه هذا الكلام إلا أن يشاء الله، باقي الواتساب والفيسبوك سيتبعه إلى عند الغنم، إلا إذا تركه فنعم ما فعل. أما وهو معه الفيسبوك والواتساب والتليجرام وغيره والجوالات اللمس، فستتبعه الفتن ولو كان حيثما كان. والقصد من الحياة الدنيا أن تتهيأ للدار الآخرة، فأي شيء يشغلك انتبه، أي شيء يشغلك، أموال أو أولاد أو أصدقاء أو أصحاب أو تجارات أو أحزاب أو جماعات أو طوائف أو دول أو مناصب، أي شيء يشغلك عن الاستعداد للقاء الله تخلى عنه. لاحظ، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، وبيته أين يذهب به؟ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، قد يكون عنده تجارة، قد يكون عنده بيوت، يكون عنده إضافة إلى الأصدقاء والأهل والأقارب. نسأل الله الإعانة. الوضع الذي نحن فيه الآن ما يصلح لهذا الذي في الحديث، ما وصلنا إلى هذا الحال، ما وصلنا إلى هذا الحال. الذين يستدلون بهذا الحديث للخروج إلى الصحاري، هؤلاء يذهبون يجهزون هناك تكفير المجتمعات، ما يذهبون يهيئون خيرا ولا يحفظون دينهم، يذهبون يضيعون دينهم. فما وصلنا في هذا العصر إلى هذا الحد. لا تزال الجمع والجماعات قائمة، والدعوة إلى الله، أدعو إلى الله بما تشاء، الناس يحبون أن يسمعوا منك الخير، ما وصلنا إلى هذا الحد. هذا الذي يخرج إلى الصحاري الآن يستدل بهذا الحديث، هؤلاء في الغالب تكفيريون، والله أعلم، لأن ما وصلوا إلى هذا إلا بعد أن يئسوا من المجتمع وكفروه، ورأوا أنهم لا مقام لهم في مجتمعات كافرة. أما لو اعتقد أن هذه مجتمعات مسلمة وأنه يعيش بين إخوانه المسلمين ويحبونه ويحب لهم الخير، ويعني مستجيبون لنصائح وتوجيهاته، ما سيقول هذا الكلام، ما قال هذا الكلام إلا بعدما كفرهم. نسأل الله السلامة.